يقول كيف تشهد المرأة الثقة على أن الولد ولد في فراشه وكيف يكون علم المرأة أنه ولده؟ يعني امرأة حامل وعند الولادة خرجت هذا الولد خرج من بطن هذه، هذا يكفي، يعني ما أتت بولد آخر، يعني ما أوتي بولد آخر وقيل له هذا ولدك، وإنما شهدت امرأة بأن عند الولادة رأيت هذا الولد يخرج من بطن هذه المرأة. يقول موقف المصنف إذا تم سقط، يعني إذا تم اللعام بين الزوجين سقط عن الزوج الحد والتاجر على تفصيل السبب. يقول أن المرأة حملت عن طريق الأنابيب دون علم الزوج ثم علم الزوج كيف يفعل؟ إذا كان زوجها هذا رزق من الله ساقه له، الله سمى الولد هبة ووصف بأنه بشرى، وهبنا له يحيى فبشرناه بغلام عليم، فيحمد الله على هبة الله وعلى ما ساقه الله له من رزق. يقول من شروط اللعان يكون بين الزوجين في كفر عن الزوج على نفي الولد مثل ما أخبرناكم الصفة السابقة، يعني يلاعن الزوج بأن هذا الولد ليس مني، وتقول مرة هذا الولد مني، هذا الولد الذي في بطني مني، مني هذا الولد الذي في بطني منه. يقول إذا ألحق الولد بأمه فقط ونفى الزوج ونفى الزوج عن نفسه، أو نفي الزوج أو نفاه الزوج عن نفسه، فكيف ترث أمه منه؟ يكون من ضمن الورثة الأم إذا كان له إخوة وليس له جد فيرثون الإخوة، الأب لا يرث شيئا لأنه نفاه عنه. لأنه هو نسب نكاح وولاء ونسب، والآن نفى النسب انقطع النسب. قلت توضيح الحد التفصيل في إسقاط الحد والتعزير عند الملعنة، يعني لا يخلو الذي قد لا يخلو المقذوفة وهي زوجته، إما أن تكون امرأة صالحة عفيفة، فإذا لاعن يسقط عنها الحد لأنها عفيفة، وإذا كانت المقذوفة حتى في غير اللعان امرأة غير عفيفة هي معروفة مشتهرة بالفساد والعياذ بالله يعزر، فإذا كانت غير عفيفة ولاعن يسقط عنها التعزير، ويعبر عن العلماء بالإحصان، فالإحصان في باب القذف المراد به ليس الزواج وإنما المراد به العفة كما سيأتي إن شاء الله. يقول إذا امتنعت الزوجة عن اللعان فما الحكم؟ خاص يقام عليها الحد لأنها اعترفت. يقول لو حملت الزوجة بالأنابيب الصناعي عن طريق المستشفى فهل له الملاعنة؟ فالحمل ليس عن طريق الزوجة إنما عن طريق الأنابيب الصناعي المستشفى، يلاعن لنفي الولد ما هو للزنا. طبعا إذا تيقن يقينا بأن للمستشفى يخطئ حتى قد يأخذ ماء رجل هذا لهذا وهكذا. يقول كيف يجمع بين قول المصنف أو الكتاب أنه لا يلعن بين زوجين وأنه يلاعن على الولد؟ أيوه ما يلاعن على زوجة جارة، يلاعن هالزوجة سواء على عرضها أو على ولدها، بس هالزوجة ما في تضاد. نعم. يقول هل الحديث القدسي كلام الله لفظا ومعنا أم لفظا فقط أم معنا فقط؟ ما هو القول الصحيح؟ القول الصحيح أنه لفظا ومعنا من الله، لفظا لأنه سلم قال الله فالله لي تكلم به، ومعنا إذا الله تكلم به فمعناه من الله، خلاف لمن قال بأنه لفظ من الله والمعنى ليس من الله. لا، نقول لفظا ومعنا كالقرآن لفظه ومعنه من الله، ومن يقول بأن معناه من الله ولفظه من يسلم هذا تأويل للصفة من الأشاعرة وغيرهم، وأهل السنة يثبتون اللفظ والمعنى. يقول هل مماطلة العامل أو العمالة في ثمن أو أجرة داخل في هذا؟ نعم، سواء كان خادمة أو سائق يجب تعطيه حقه.